بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الأسماء وما سبب بنائها؟ الحرف. ذكر هنا أوجها للشبه، شبه الوضعي والشبه المعنوي، موجود او غير موجود. نعم غير موجود على ما ذكره هنا. قال الشارح رحمه الله تعالى: والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا، فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك. مما يعمل عمل الفعل أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال مبنية، اسم الفعل مبني. ما سبب بنائه؟ أنه أشبه الحرف، لأن هذا هو المقصود هنا، شبه الحرف. هل أشبه اسم الفعل الحرف في الوضع؟ لا. أشبهه في المعنى؟ لا. أشبهه في النيابة، في النيابة عن الفعل، يعمل عمل الفعل، لكنه لم يشبه الفعل من كل وجه. يعني هنا أقصد أنه عمل عمل الفعل سيشبه الفعل، لا، العمل يعمل عمل الفعل لكنه أشبه الحرف من حيث أن الحرف يعمل، يعمل الجر، يعمل النصب، يعمل الجزم، يعمل الحرف يعمل، ولذا تقول منصوب بأن، مجرور بفي، هكذا، فهو يعمل. لكن هل يعمل في الحرف غيره؟ هل يتأثر الحرف بالعوامل؟ ها؟ ما يتأثر، وأنت تقصد الحرف إلا إذا أخرجته عن صيغته أو عن حقيقته، فحولته من حرف إلى اسم مثلا، هذا شيء آخر، هذا سيأتي في باب الحكاية. فالحرف يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره، فاسم الفاعل يعمل في غيره، هل يعمل في غيره؟ ها؟ هل يعمل في غيره اسم الفعل؟ اسم الفعل، اسم الفعل يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره، فأشبه الحرف، الحرف يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره، واسم الفعل يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره، هنا الشبه. قال: واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا، فإنه نائب مناب اضرب وليس بمبني، يعني المصدر ليس بمبني، لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف، بخلاف دراكي فإنه إن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل. يعني هو جعل هذا القيد للاحتراز، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. فاسم الفعل ينوب عن الفعل في العمل، في العمل، لكن لا يتأثر بالعوامل، فأشبه الحرف في عدم التأثر. وقوله بلا تأثر أخرج ما يعمل عمل الفعل وهو يتأثر بالعوامل، فقولك ضربا زيدا، الآن زيدا، ضربا زيدا منصوب بماذا؟ ضربا، ضربا، المصدر يعمل عمل الفعل، المصدر يعمل عمل الفعل. ضربا زيدا بمنزلة اضرب زيدا، لكن ضربا هنا مصدر منصوب، ما الذي نصبه؟ الفعل اضرب، اضرب ضربا. لذلك تقول ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، ما الذي نصب ضربا؟ الفعل ضربت، ضربت. أما دراك زيدا بمعنى أدرك زيدا، دراك زيدا، فتقول دراكي اسم فعل مبني، مبني. وزيدا مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. دراكي، لماذا بني دراكي؟ أنا ما مثل به هنا، لماذا بني أشبه الحرف في ماذا؟ ها؟ وكنيابة، لا هو الآن يقول كنيابة، لا ليس هو لم يشبه الحرف النيابة، لا هو لم يرفع عن الحرف، هو يقول كنيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني اسم الفعل يعمل عمل الفعل، هذا ينوب نيابة عن الفعل، يعمل عمل الفعل لكنه لا يتأثر بالعوامل، فأشبه الفعل في عدم التأثر، أشبه الحرف يعني. أما أنه يعمل عمل، لا هو يعمل عمل الفعل، اسم الفعل يعمل عمل الفعل، فهو ناب عن الفعل لا ناب عن الحرف، مفهوم؟ اسم الفعل لم ينب عن الحرف، إنما أشبه الحرف في عدم التأثر، في عدم التأثر. ولذا قال بلا تأثر، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. هذه الأوجه، أوجه الشبه للحرف ليست في كل اسم، بحيث مثلا تقول إن الضمير مثلا أشبه الحرف في الوضع وفي الاستعمال وفي كذلك عدم التأثر، في عدم التأثر وفي الافتقار، لا. فبعض الأسماء المبنية أشبهت في الوضع، وبعضها أشبهت في المعنى، وبعضها أشبهت في عدم التأثر، وبعضها أشبهت في عدم في الافتقار، نعم. المهم أن سبب البناء بشكل عام في المبنية يعود إلى هذه الأربعة، بغض النظر عن ذلك الاسم أين يكون، فأينما وقع يكفي. فالآن الضمائر لماذا بنيت؟ أشبهت الحرف، لماذا؟ في الوضع، خلاص. لا تبحث تقول الضمائر أشبهت الحرف في المعنى، يكفي أنها في وجه واحد. قال والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، لا أشكل عليك النيابة عن الفعل، هو أراد بهذا أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل لكنه لا يعمل فيه غيره، بخلاف المصدر فإنه يعمل عمل الفعل ويعمل فيه غيره، وأراد هذا. لو قال شبهه في النيابة عن الفعل ولم يقل بلا تأثري، سيشكل ماذا؟ المصدر، سيقول ها هو المصدر ينوب عن الفعل وليس بمبني، وليس بمبني. يقال ما هو الفارق؟ اسم الفعل ينوب عن الفعل والمصدر ينوب عن الفعل، الفرق أن اسم الفعل لا يتأثر بالعوامل، وأما المصدر فيتأثر بالعوامل. ما معنى يتأثر بالعوامل؟ يعمل عمل، يعمل فيه الفعل، كما مثلنا ضربت زيدا ضربا، فضربا منصوب بماذا؟ بضرب، بضرب. قال وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل، وهذا له باب خاص وهو الأسماء العاملة عمل الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فمريت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. واضح؟ قال: وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، وهو الصحيح. أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، وكذلك أسماء الأصوات، وسيأتي أيضا، سيأتي إن شاء الله أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، وكذلك ضمائر الفصل لا محل لها من الإعراب. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو، ما إعراب هو هنا؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب. إذن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، ماذا يعنون بهذا؟ قالوا لا محل له من الإعراب. انظر مثلا يقولون مثلا قام زيد، يقولون قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كيف قد قالوا مبني على الفتح ثم يقولون لا محل له من الإعراب؟ كيف لا يتأثر بالعرب؟ ما عللوا بهذا أنه لا محل له من العرب لا يتأثر بالعوام؟ ها؟ إلا يعمل مبني، مبني اسم الفعل يعمل، كيف لا يعمل؟ ما معنى غلم لا محل له من الإعراب؟ كيف يعني لا تقول مبني في محل رفع في محل نصب؟ مفهوم الآن؟ يعني لا يكون مثلا في محل رفع مبتدأ، في محل نصب مفعول به، في محل جر أو في كذا مجرور، مفهوم؟ فلا لما تقول دراك زيدا، دراك زيدا، دراك اسمه فعل مبني على الكسر، والفاعل فلا تقول دراكي هنا في محل رفع مبتدا او في محل نصب مفعول به، لا محل لها من الاعراب، معروف الاعراب. انظر ماذا قال هنا عندكم، ما في الحاشيه، قال: وعند سيبوي والجمهور في محل نصب افعال مضمره، وعند اخرين مرفوعه بالابتداء، أغنى مرفوع عن الخبر، فإن قلت ما إلا تلبنا على هذين إلى آخره. فبين أنها الذين قالوا لا محل لها وعلى الصحيح هذا، قال المسألة خلافية، والذين قالوا لها محل قالوا إما منصوب بفعل مضمر إذن له محل، أو مرفوع على الابتداء إذن له محل. فالذين يقولون لا محل لها يقول أيضا لا تأتي لا في محل رفع ولا في محل نصب، لا محل نصب. والذي يقول لها محل إما في محل رفع أو في محل نصب. قالوا: هذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، وأنه هو الصحيح أنها لا محل لها، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. قال: والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، يعني أن يشبه الاسم الحرف في الافتقار، لكن يكون افتقارا لازما، يعني قال كافتقار أصل. يعني دائما يكون الاسم مفتقرا إلى غيره أو إلى ما بعده. قال: وإليه أشار بقوله كافتقار أصل، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. افتقار الحرف، يعني حتى نفهم كيف افتقر الاسم، نفهم أولا كيف افتقر الحرف، لأنه جيء به لإيصال معاني الأفعال إلى الأسماء، فلا يفهم معناه. هل يفهم معنى الحرف بمفرده أم لا يفهم معناه إلا إذا أدخلته على غيره؟ الآن إلى إلى قل لي أيش معناها هنا إلى، ها؟ ولهذا يقولون الحرف ما دل على معنى في غيره، يعني هو معناه ما يتبين إلا بغيره. لكن لما تقول خرجت إلى السوق، تبين معنى إلى، وهو الانتهاء. الانتهاء. خرجت من البيت، الآن من أين جاء مع الابتداء؟ من أين جاء هذا المعنى الابتداء؟ ها؟ لما ذكرته ما غيره، لكن هكذا بمفرده من ماذا؟ ماذا تريد من معاني؟ فلا يتبين معنى الحرف إلا بغيره. كذلك الاسم إذا افتقر إلى غيره وأنه يحتاج إلى غيره دائما فيبنى، فأشبه الحرف ماذا؟ في الافتقار، الحرف يفتقر إلى غيره ليتبين معناه، والاسم الذي بني يفتقر إلى غيره. الاسم الموصول لماذا بني؟ في ماذا أشبه الحرف؟ في المعنى، في الوضع، في ها؟ في عدم التأثر، لا في الافتقار، لأنه مفتقر إلى الصلة. ولهذا يعرفون الاسم الموصول ها هو ما افتقر إلى صلة وعائد. فتقول جاء الذي، إيش جاء الذي؟ لا يفهم معنى هذا جاء الذي، لكن تقول جاء الذي سافر أبوه، جاء الذي سافر أبوه، إذا جملة سافر أبوه يا جملة إيش؟ الصلة. الآن تبين إيش معنى ماذا؟ الذي، فهو مفتقر إلى الصلة. إذن الأسماء الموصولة بنيت في الافتقار. الآن حتى من حيث المعنى، الآن موصول اسم إيش؟ اسم مفعول، موصول اسم مفعول، كيف وصل؟ هل وصل بشيء أم سمي موصول هكذا؟ ها؟ لا مش قضية بالجملة، اسم لما تقول مضروب كيف كان مضروب؟ إلا حصل عليه ضرب. مكرم حصل له إكرام. موصول حصلت له صلة، هكذا. فلا بد من الصلة. كيف يقال موصول وما في صلة؟ كيف يقال له موصول اسم مفعول؟ ذاك المثال يبين، ها؟ ذاك الذي كان له ماذا؟ ها؟ علاقة بذلك الأمير، له علاقة بذلك الأمير، فمرض وانقطع عن زيارته فأرسل إليه. إيش قال له؟ أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه أو ما تحتاجه، فاغنم دعائي والثناء الوافي. أنا كالذي، فوصلت إليه الرسالة فانطلق إليه، أخذ معه مال، وصل إليه فقال أنت الذي وأنا العائد، وهذه الصلة. أعطاه مال قال هذه الصلة وأنا العائد. إذا قال أنت الذي، هو يقول أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه، إذا ماذا يحتاج؟ يحتاج صلة ويحتاج إلى عائد. قال فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت، وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الشرط، أسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة. من أين عدد هذه ستة أبواب؟ من أين جاء بها ابن عقيل رحمه الله؟ وابن مالك ما ذكر ولا باب. أين في الأبيات المضمرات وأسماء الشر وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء المصدر؟ أين فيه؟ ها؟ عندما حصلت على الأصل ها؟ الأسماء الإعراب هم هذه خرجت عن الأصل. لا في الأبيات، هذا في الأبيات. وين في الأبيات؟ ها؟ ها؟ لما ذكر ها؟ نعم مواضع مشابهة الاسم للحرف، انظر قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، إذن هذا الضمير. والمعنوي في متى، ومتى تكون استفهامية وتكون شرطية، وفي هنا اسم الإشارة، وكنيابة عن الفعل اسم الفعل بلا تأثر. وكف تقار والصلة. قال رحمه الله تعالى: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. قال الشارح رحمه الله: يريد أن المعرب خلاف المبني. قد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح الاسم المعرب، وهو ما ليس آخره حرف إلا، واضح هذا، كأرض، وإلى معتل وهو ما آخره حرف إلا كسمن، وسمن لغة في الاسم. انظر ابن عقيل رحمه الله، الله قال هنا المقصود بسمن الاسم، لأنه مثال للصحيح، مثل يعني مثل للصحيح بأرض، ومثل للمعتل بسماء، يعني بسماء في الاسم، لغة في الاسم، اسم ويقال ها سمن سمن. منهم من قال أراد بذلك أرض وسماء، ففهم أن سمن قال سماء، من أين؟ قال لأنه ذكر الأرض، فقال أرض، إذن ما بعدها هي السماء. لا، جمهور الشراح على أنه أراد بها الاسم، لغة في الاسم. والشاطبي رحمه الله يقول أراد بها السماء، من أين فهم السماء؟ من ذكر الأرض، من ذكر الأرض. والصحيح أنه أراد بذلك الاسم، الصحيح والمعتل. قال وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمن. قال وسمن لغة في الاسم، وفيه ست لغات: اسم واسم، أو اسم واسم، وسم قال بضم السين وكسرها، وسمن بضم السين وكسرها أيضا، يعني الآن سيقول اسم اسم، اسم اسم ضم الهمزة، طيب سم وسم، سمن وسمن. وفي الحاشية قال أوصلها بعضهم إلى 18، هنا كم كم ذكر؟ ست لغات، قال بعضهم 18 لغة. لأنه زاد سمة وسمات وسماء، فصارت كم؟ ست. قال وأوائلها كلها بالتثليث، سيكون هكذا لأنه قال قال سم سمة واسم سماة كذا سما سماء بتثليث لأول كلها يعني بالتثليث يقول أسم اسم أسم هذه اللغات أين تجد هذه اللغات في القوانيس اسم المعاجم والقوانيس تريد أن تبحث عن اسم عن اسم في أي باب سماون هكذا قال وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن عندكم هكذا ماذا عندكم اقرأ وهو المنصرف كزيد وعمر نعم وإن متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصالح نعم فغير متمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن يعني الآن ينقسم الاسم المعرب إلى متمكن أمكن يقال أولا الاسم ينقسم إلى قسمين متمكن وغير متمكن هكذا الاسم ينقسم إلى قسمين متمكن وغير متمكن المتمكن ينقسم إلى قسمين متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن المتمكن الأمكن المنصرف والمتمكن غير الأمكن غير المنصرف وغير المتمكن المبني هذا أراد هذا وقضية تسمية الاسم المتمكن يعود إلى ما تقدم تنوين التمكين تنوين التمكين ما معنى تنوين التمكين هو تنوين الصرف ولماذا قيل له تمكين يدل على تمكن الاسم في باب الاسمية في باب الاسمية فلم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف إذن سمي متمكن فإن كان متمكن أمكن يعني منصرف يقال له المنصرف متمكن معرب لكنه غير أمكن أي غير منصرف غير منصرف متمكن أمكن معرب منصرف متمكن غير أمكن معرب غير منصرف غير متمكن المبني لماذا كان غير متمكن لأنه أشبه الحرف لأنه أشبه الحرف قال وانقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان ماذا يريد وهو معرب وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن من فهم معنى متمكن أمكن متمكن غير أمكن معرب منصرف معرب غير منصرف معرب غير منصرف قال رحمه الله تعالى وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت قال الشارح رحمه الله لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال إذن تقدم عن الكلام على الاسم ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال فالأصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح ما هو أن الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الأفعال البناء قال ونقل ضياء الدين ابن العلجي في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء أبو حيان رحمه الله يقول هذا الخلاف ليس فيه كبير منفعة. قال أبو حيان في الارتشاف الثاني 834، وهذا من الخلاف الذي لا يكون فيه كبير منفعة. أي لا يشغل الإنسان بمثل هذا الخلاف وينظر الراجح والمرجوح والصحيح وغير الصحيح. هل وجد عالم يهتم بمسائل الخلاف في النحو؟ من هو؟ ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف في مجلدين مطبور، الإنصاف في مسائل الخلاف، فأتي إلى ذكر المسألة ويذكر مذهب البصريين ويذكر مذهب الكوفيين ثم يذكر حجج البصريين وحجج الكوفيين ثم يرجع الإنصاف في مسائل الخلاف. فغالب المسائل بل كل جلها التي فيها خلاف بين البصريين والكوفيين يذكرها، تستفيد منه يعني في شيء وهو الاستدلالات، عندما يستدل كلام العرب، عندما يستدل. قال والمبني من الأفعال ضربان، إذن بدأ بماذا؟ بالأصل، بالأصل للأفعال وهو قال والمبني من الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، ومبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم، أي يبنى على الضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن، أي يبنى على السكون. وهذا المذهب أسهل، وهناك مذهب آخر معمول به ومعلوم عند أهل العلم أن الماضي مبني على الفتح دائما، مبني على الفتح دائما، فإما أن يكون الفتح ظاهرا أو مقدرا، يعني قد يكون التقدير في الفعل الماضي المعتل مثل سعى دعا هكذا مشى، الفعل الماضي مبني على الفتح، منع من ظهورها تعذر، تعذر مشى ودعا لأنه الألف، وقد يكون التقدير اشتغال المحل، إما التقدير في بناء الماضي على المذهب الثاني لأن آخره حرف علة وهو الألف مثل سعى ومشى ودعا، أما ضرب وخرج وجلس سهل هذا واضح، لكن الأفعال التي آخرها حرف علة سعى ودعا فيكون مبني على فتح مقدر، وقد يكون التقدير لاشتغال المحل، أي اشتغال المحل، لما تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا تقول ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون. تراها التوالي أربع متحركات، هذا موجود في كلام العلماء، ضربوا ها ضربوا تقول فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهورها اشتغال المحل، ها ها اشتغال المحل حركة المناسب وهي الضمة لوجود الواو، يعني صار ضرب، لكن لما جاء بواو الجماعة صارت ضربوا ضربوا، وهذا كما سمعت هذا أسهل، مبني على الفتح إما الظاهر والمقدر، ومبني على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ومبني على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، هذه حالات الماضي. قال والثاني ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني، وفعل الأمر نحو اضرب ومبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين، يعني هو عند البصريين مبني لأنه قسم برأسه. نعم عند صياغته يصاغ من المضارع، لكن الكوفيين يقولون ليس بمبني وإنما هو مجزوم بلام الأمر المقدرة لأنه مقتطع من الفعل المضارع. فأصل اضرب عندهم لتضرب، ماذا تقول فيه لتضرب؟ لتضرب ألم لام الأمر وتضرب فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلم جزمي السكون. إذن عند الكوفيين اضرب بمنزلة لتضرب، تضرب. فليس عندهم قسم ثالث في الأفعال، عندهم فعل ماضي وفعل ها وفعل مضارع. طيب والأمر قالوا هو يعني مقتطع من المضارع، يعني ايش مقتطع من المضارع؟ جاء الفعل المضارع اريد ان اتي بأمر ادخل اللام على المضارع، كيف صار اضرب؟ قالوا اقتطع، ولكثرة الاستعمال لم يتذكر اللام عندهم، والأصل أنه إيش؟ وما علينا من هذا، أصل أنه ماذا؟ مبني. وماذا يقال فيه في قاعدة أغلبية؟ يبنى على مجزم به مضارعه. لماذا قالوا هي أغلبية وليست قاعدة مضطردة؟ هذه القاعدة أن الأمر يبنى على مجزم به مضارعه. لا هم يقول يعني مبني على مجزم به مضارع، فإذا جزم المضارع بشيء يكون مبني على ذلك الشيء. قالوا أغلبية، لماذا؟ لأن هناك أفعال هي فعل أمر ليس لها مضارع. الآن هاتي ها مر بنا في القطر أنه ها فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ فعل أمر ها؟ فعل أمر. هاتي تقول هاتي، هاتي تأمر به من؟ بكسر التاء المذكر. وإذا أمرت المؤنثة هاتي، فيكون للمذكر هاتي مثل ارمي، هكذا مثل ارمي، فتقول هاتي فعل أمر مبني على حرف العلة وهو أليا مثل إرمي نسيتهم وهاتي فعل أمر مبني على حرف النون لأنه مثل إرمي وارمي للمؤنثة، ايش تقول فيه؟ فعل أمر مبني على حرف. طيب هل هاتي الآن هاتي وتعالى لهما فعل مضارع؟ أين فعلها المضارع؟ حتى نقول الآن فعل الأمر مبني على ما جزم به مضارع، وأين مضارع هاتي وتعالى؟ ليس لهما. ففهمتم لماذا قالوا قاعدة أغلبية؟ الأمر يبنى على ما جزم به، نعم يبنى على حذف حرف العلة لأن مضارعه جزم بحذف حرف العلة، يبنى على حذف النون لأن مضارعه جزم بحذف النون، يبنى على السكون لأن مضارعه مجزوم بالسكون. هذا أغلبي، لكن هناك أفعال هي فعل أمر يعني أفعال أمر ليس لها مضارع، لذلك قالوا هي قاعدة أغلبية. والذي لا مضارع له يقاس على غيره هكذا.